عن أبي سرعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرآهم أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. التبر قطع ذهب أو فضة. هذا الحديث يريده المؤلف رحمه الله مثال لالتزامه عليه الصلاة والسلام بالمبادرة إلى الخيرات والمسارعة إليها، وأيضا يتضمن تشريعا للأمة وتذكيرا لهم في هذا الباب. فهذا أبو سرعة إما كنيته أو كنية أخيه كما يرى بعض أهل العلم، وهو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي ممن أسلموا عام الفتح رضي الله عنه. يذكر لنا أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في هذا المسجد، صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في هذا المسجد. فالذي حصل أنه عليه الصلاة والسلام بعد انصرافه من الصلاة قام مسرعا وتخطى رقاب الناس إلى إحدى الحجر. ما كان عليه الصلاة والسلام من شأنه الإسراع في هذا الموقف ولا التخطي، فالصحابة رضي الله عنهم فزعوا وخشوا أن يكون هناك أمر طارئ وأمر غريب، فلا زالوا في فزع. أما هو عليه الصلاة والسلام فذهب لشأنه فخرج عليهم ولمح من حالهم وتبين له أنهم في حال من الفزع والاضطراب، فبين لهم عذره في ذلك من ناحية الإسراع ومن ناحية تخطي الرقاب، وأيضا بين لهم ما ينبغي أن يكون عليه الحكم الشرعي. فقال عليه السلام: إني ذكرت شيئا من تبر، وفي بعض الروايات إني ذكرت في الصلاة شيئا من تبر، فخشيت أن يحبسني فقسمته أو أمرت بقسمته. التبر في الغالب لا يطلق إلا على القطع من الذهب، وبعضهم يرى أنه يطلق على الذهب وعلى الفضة وعلى سائر المجوهرات الثمينة، وهو أيضا لا يطلق إلا على ما لم يصف من الذهب، الشيء الذي لم يصف بعد لا زال خاما في تربته. فهو عليه السلام ذكر هذا الشيء الذي يظهر أنه شيء قليل لكنه عند أصحاب الحاجة كثير، وهو حق الفقراء حق المساكين. فهو عليه الصلاة والسلام قطع مجلسه وتخطى وأسرع وبادر، لأنه لما ذكره خشي أن يطرأ عليه نسيان أو يعرض له عارض، فوجه من وجه من أصحابه بقسمة هذا الشيء، أعطوا لفلان كذا وآل فلان كذا، وهذا في سبيل الله وهذا على أبواب الصدقة المشروعة. فلما اطمأن عليه الصلاة والسلام على قسمة هذا الباقي من الصدقة وأنها سوف تأخذ طريقها إلى أصحابها وأهلها ومستحقيها، عاد وبين للصحابة رضي الله عنهم، بين لهم كما قلت من ناحية اعتذار لهم، ومن ناحية يبين لهم أنك أيها المسلم إذا كان في ذمتك حق من الحقوق صدقة أو غيرها ديون للناس لا يجوز لك أن تتساهل فيها، فإن كنت نسيت وذكرت فأحمد الله وبادر عند ذكرك هذا الشيء، إما تكتب إذا كان شيء لم يكتب تبادر تكتبه، تقول لفلان كذا في ذمتي يستحق بتاريخ كذا وكذا، أو قد استحق لكنني لم أتمكن من أدائه صدقة باقية من الصدقة، صدقتي مثلا بلغت 1000 ريال وفرقت منها 500 ريال وباقي 500 تقيدها حتى تستقطع من تركتك، فهذا حق واجب للفقراء في مالك، هذه كفارة مثلا، كفارة استحقت عليك ولم تخرجها، كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة قتل، إلى آخر الكفارات المعروفة والتي قد تستحق على الإنسان، فتبين نذر من النذور ثمن مبيع إلى آخر. فينبغي لك ما يتصل بحقوق الناس، فهذا مثال من المبادرة إلى الخيرات، مثال أورده المؤلف رحمه الله يبين لنا كيف أنه عليه الصلاة والسلام بادر وسارع إلى هذا الأمر الذي خشي عليه الصلاة والسلام أن يفوت وأن يبيت وهو لم يقسمه على أصحابه.